بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى في تكملة كلامه على المسألة السابقة، قال: فرع في مذاهب السلف في توقيت مسح الخف. قد مر بنا أن حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للمسافر أو وقت للمسافر 3 أيام بلياليها يمسح فيها، وللمقيم يوما وليلة. وهناك أقوال لأهل العلم في هذا، لكن هذا الذي عليه جماهير أهل العلم سلفا وخلفا، أن المسافر يرخص له أن يمسح 3 أيام بلياليها والمقيم يوم وليلة. وقد مر بنا أن الرخص المتعلقة بالسفر يذكر العلماء أنها 8 رخص، من قصر وجمع وفطر وعدم لزوم جمعة وجماعة وصلاة على الراحلة وعدم استقبال القبلة فيها، وهكذا أيضا ما يتعلق بالتيمم وبالمسح على الخفين، وأنه يكون 3 أيام بلياليها، وأنه يأكل الميت إذا اضطر إلى ذلك كما مر بنا قبل. وهناك من يزيد ينقص. قال رحمه الله تعالى: قد ذكرنا أن الصحيح من مذهبنا والذي عليه العمل والتفريع أنه مؤقت للمسافر 3 أيام بلياليها وللمقيم يوم وليلة. وبهذا قال أحمد وأبو حنيفة وأصحابهما وجمهور العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم. قال أبو عيسى الترمذي: التوقيت 3 للمسافر ويوما وليلة للمقيم هو قول عامة العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. وقال الخطابي: التوقيت قول عامة الفقهاء. وقال ابن المنذر: وممن قال بالتوقيت عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس وأبو زيد الأنصاري وشريح وعطاء والثوري وأصحاب الرأي وأحمد وإسحاق. وحكى أصحابها أيضا عن الحسن بن صالح بن حي والأوزاعي وأبي ثور. وقال الطائفة: لا توقيت، يمسح ما شاء، يعني ليس من التوقيت للمقيم ولا المسافر، يمسح ما شاء. هذا القول لا شك أنه قول بعيد عن الصواب. قال: حكى أصحابنا عن أبي سلمة بن عبد الرحمن والشعبي وربيعة والليث وأكثر أصحاب مالك، وهو المشهور عن مالك، وفي رواية عنه أنه مؤقت. قد مر بنا أن الإمام مالك له 6 أقوال في هذه المسألة بعينه، كما أن الشافعي له 6 أقوال في مسألة النوم ناقض الوضوء، كما أن الإمام أحمد 6 أقوال في اشتراط إذن الإمام في قنوت النازلة. فهذه مسألة للإمام الواحد أكثر من قول، فكيف إذا كان الخلاف بين العلماء أوسع وأكثر؟ ولا شك أن هذا القول لو قال قائل الآن، لو جاء الإنسان يتكلم مسألة ثم قال بخلافها بعد ذلك، قال متناقض. طالما أن المسألة مبنية على الدليل، القول الأول قاله عن اجتهاد ويريد به الحق والوصول إليه، لا الهوى ولا المصلحة ولا التبعية لشرق ولا لغرب، إنما تدينا رأى ذلك القول، ثم بعد النظر بحث بدا له أن القول الثاني هو الراجح فقال به بناء على دليل ظهر له، لا لأن مصلحة ظهرت له أو ضغوط سياسية أو أنه تحول رأيه مع رأي شيخه أو مع رأي كبير جماعته وما أشبه ذلك، لا، إنما بان له أن الدليل على خلاف ذلك، ثم قد يظهر له دليل على خلاف هذا، أو أن ينزل كلامه في مسألة معينة يقول كذا، في الظرف المعين يقول كذا. فلذلك مر بنا أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال: قال غير واحد من الأئمة: ليس للفقيه أن يحمل الناس على مذهبه. ما تأتي أنت وتقول هذا الراجح لابد أن تأخذوا به، جاء شديد عارضا رمحه إن بني عمك فيهم رمح، فعلمت شيئا وغابت عنك أشياء، أنت عندك علم، غيرك من الناس عنده علم أوسع منك، وحتى لو كان أقل علما منك ربما أنت أخطأت وهو أصاب، أصاب الحق في تلك المسألة، فلا تعب على غيرك وتطعن فيه لأنه خالف قولك خالف رأيك. لا، طالما أن المسألة مسألة دليل وبحث عن الدليل وبحث عن الراجح وبحث عن الحق والوصول إليه فلا يعاب على هذا وهذا، هذا مجتهد بين الأجر والأجرين وهذا كذلك. ولذلك قال: من قال من أهل العلم ما سرني، وقد قاله عمر بن عبد العزيز كما نقل عنه شيخ الإسلام ابن تيمية: ما سرني أن أصحاب محمد لم يختلفوا، قال: لأنهم لو أجمعوا فخالفهم رجل لكان ضالا، فلما اختلفوا وسع أن يأخذ هذا بقول وهذا بقول. وقال: في اجتماعهم حجة قاطعة، وفي اختلافهم رحمة واسعة، وفي اختلافهم رحمة واسعة. لكن مش مثل الآن الموجود الأهواء والضلالات والآراء المخالفة للدين، وكل واحد يقول لك الرأي والرأي الآخر، تحترم آراء الآخرين وحرية الآراء، حرية الأديان، حرية الأفكار، هذه الفوضى بعينها، بل منها ما هو فتح لباب الزندقة والردة عن دين الإسلام. هذا لون الذي نتكلم عنه، وذاك لون آخر. فهنا مسائل شرعية يجتهد فيها أهل العلم فيختلفون، كل يرى أن الصواب في ما ذهب إليه بعد بحث وتحري واجتهاد، والثاني رأى دليلا آخر أقوى أصح، رأى أن هذا الدليل خاص أو أنه خصص، أو هذا الدليل المطلق قيد، أو أنه نسخ، أو أنه لا يتنزل على هذه المسألة المعينة، كل عن اجتهاد. وكم من المسائل كما مر بنا مسألة ليلة القدر أين هي بالتحديد من رمضان، اختلفوا على 40 قول، ورمضان كله 30 يوم، اختلفوا إلى 40 قول، يعني أكثر من شهر رمضان 10 أيام إن كان الشهر 30. طيب أين وضعوها إذن؟ أين وضعوا 10 الزائدة؟ حصل بعضهم له تفاصيل في هذا كما نقل هذا الحافظ بن حجر رحمه الله في الفتح وغيره. واختلفوا إلى نحو ذلك، نحو 40، في مسألة الساعة من يوم الجمعة، ما هي ساعة الإجابة، ما هو الراجح، اختلفوا على نحو 40 قول أو يزيد، ما هو الراجح من الأقوال في هذه المسألة. مر بنا أن العلماء اختلفوا في مسائل كثيرة إلى عدد من الأقوال، والواجب على طالب العلم أن ينظر فيما وافق الدليل ويأخذ به، ويعتذر للعالم المجتهد إذا أخطأ في مسألة علمية أو مسألة عملية، في مسألة علمية أو عملية. اليوم يحصل أحيانا عالم أو داعي إلى الله أو طالب علم يخطأ في مسألة، في خطبة، في محاضرة، في درس، وبعد ذلك لا يأتي المتصيد الفرح الذي ما يكاد سمع من الخطبة ولا المحاضرة ولا الدرس إلى تلك الكلمة، قاربها وضعها في النت. فنريد من أهل العلم القول الفصل في هذه المسألة، قد اختلوا فيها، هل هو مصيب في كذا ولا مخطئ في كذا. طيب ما الحاجة إلى مثل هذا؟ هذا تشهير تعين الشيطان عليه. فإن كان عندك دليل وتعرف أنه أخطأ ناصحه في السر وادعوه إلى أن يصلح ذلك الخطأ. إن كان ذلك الخطأ قد شاع وذاع لا حاجة أن سمي الشخص، هناك مسألة تطرح الراجح فيها كذا. هذا إذا كان إنسان الناس ينظرون إلى كلامه ومنتظرون إلى كلامه وكلامه لو أثر، أما أن الإنسان يكتب أو لا يكتب، ما أحد حوله ولا يلتفت إلى كلامه، لو جاء ما جاء، ما أحد حوله في مثل هذا، فلا تشهير ولا أيضا كتمان للحق. العالم المجتهد إذا وافق الصواب أخذنا بقوله وشكرناه على صواب، إذا أخطأ تركنا خطأه واعتذرنا له، وهو عندنا بين الأجر والأجرين، لكن لا نوافق على الخطأ ولا نأخذ بخطئه، وكما قال ابن القيم رحمه الله في إعلام موقعين: لا نعصم ولا نؤثم. لا نقول العالم معصوم ما يخطئ، ولا نقول إذا أخطأ نفري عرضه ونهدر مكانته ونتكلم فيه ونقول هذا يدل على جهل، هذا يدل على قلة علم، هذا يدل على أنه أراد كذا وقصد كذا، ونبني يعني أحكاما على أوهام. لا، هذا هو. طيب، قال رحمه الله تعالى: وقال طائفة: لا توقيت، ويمسح ما شاء. حكاه أصحابنا عن أبي سلمة بن عبد الرحمن والشعبي وربيع شيخ الإمام مالك والليث، يعني هؤلاء علماء كبار. يعني مع أن هذا القول مخالف للنصوص الواضحة الظاهرة وأكثر أهل العلم، لكن ما تظن أن الذي قال به يعني رجل يبيع البطاط أو الطماط أو رجل يبيع البز أو رجل يبيع ما يبيع؟ هؤلاء أئمة من أئمة الإسلام: ربيع بن أبي عبد الرحمن، شيخ الإمام مالك، الليث بن سعد العالم الكبير، عالم مصر ومفتيها، والإمام مالك نفسه في أشهر الأقوال عنه عالم المدينة، الذي يقال لا يفتاه مالك في المدينة. قال: ومالك وأكثر أصحاب مالك وهو المشهور عن مالك. قال: وهو المشهور عن مالك. وفي رواية عنه أنه مؤقت، وفي رواية مؤقت للحاضر دون المسافر. قد مر بنا أن له ست أقوال في هذه المسألة بعينها. قال ابن المنذر: وقال سعيد بن جبير: يمسح من غدوة إلى الليل. قال: واحتجي من قال لا توقيت، يعني من مالك والليث وربيعة، بما ذكره المصنف من حديث أبي بن عمارة، وقد مر بنا أنه لا يصح، والقياس على الجبيرة. طيب، مر بنا في ذلك الحديث حديث أبي بن عمارة قال: قلت يا رسول الله امسح على الخف، قال: نعم. قلت: يوما؟ قال: ويومين. قلت: وثلاثة؟ قال: نعم وما شئت. وفي رواية: ما بدا لك. وهذا الحديث قد مر بنا أنه لا يصح، وقال الإمام النووي رحمه الله اتفقوا، قال رواه الدارقطني والبيهقي وغيره من أهل السنن، واتفقوا على أنه ضعيف مضطرب لا يحتج به. هذا دليل، هذا دليل. طيب، لو قال كيف يحتجون بحديث ضعيف؟ هم لم يعرفوا ضعفه، لم يقفوا على علته وعلى ضعفه، ظنوه صحيحا فقالوا به، ورحم الله امرأ انتهى إلى ما سمع، وفوق كل ذي علم عليم، فوق كل ذي علم عليم. فحينئذ إذا نظر طالب العلم وجد أن حجتهم حديث ضعيف فلأخطأوا، وهم مغفور لهم على اجتهادهم ولهم أجر، مغفور لهم خطأهم ولهم أجر على اجتهادهم، فبنوا على حديث ظنوا صحيحا. أتظن أنهم علموا ضعفه وعدم الاحتجاج به وبنوا عليه أحكاما؟ قال: واحتج من قال لا توقيت ما ذكره المصنف من حديث أبي بن عمارة والقياس على الجبيرة، وبحديث إبراهيم النخعي عن أبي، يعني قاسوا أيضا على الجبيرة، مع أنه قياس مع الفارق، الخف على الجبيرة، الجبيرة توضع على اليد، يد مكسورة، رجل مكسورة، يوضع عليها جبس أو جبيرة ما تستطيع أن تنزعها، لو نزعتها تضررت، يحصل الإنسان ضرر عظيم، وليس في نزعها يسر سهولة. فحينئذ كيف تقاس على الخف الذي تلبسه باختيارك، تنزعه باختيارك، وليس عليك مشقة ولا ضرر ولا حرج في نزعه، ويكون يلبس ما شاء. ثم لو صح الحديث ما كان فيه توقيت، أي جبيرة تنزع متى تم الشفاء واستغنينا عنها، ولا يجوز المسح عليها بعد أن انتهت الحاجة إليه. أما الحديث لو صح كان وما شئت وما بدا لك، لا يتوقف بوقت، فليس كجبير. قالوا بالقياس على الجبيرة، وبحديث إبراهيم النخعي عن أبي عبد الله الجدلي عن خزيمة بن ثابت قال: جعل لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا ولو استزدناه لزادنا، يعني المسح على الخفين للمسافر. وبحديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليصلي فيهما وليمسح عليهما ثم لا يخلعهما إن شاء إلا من جنابه. وبحديث عقبة بن عامر قال: خرجت من الشام إلى المدينة، يوم الجمعة، فدخلت على عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: متى أوليت خفيك في رجليك؟ قلت: يوم الجمعة. قال: فهل نزعتهما؟ قلت: لا. يعني الآن خرج من الشام إلى المدينة يوم الجمعة، فدخل على عمر رضي الله عنه يعني بعد أن وصل إليه، فقال: متى أوليت قدمي؟ قال: يوم الجمعة. قال: هل نزعتهما؟ قال: لا. قال: أصبت السنة. وهذا الأثر صحيح، هذا الأثر صحيح، لكن ليس محمولا على الإطلاق في حال الجد به السير، لا في حال كل أحد كما سبق. قال: وفي رواية: لبستهما يوم الجمعة واليوم يوم الجمعة ثمان، يعني أسبوعا كاملا أو ثمانية أيام. قال: أصبت السنة. رواه البيهقي وغيره، وعن ابن عمر أنه كان لا يوقف في الخفين وقتا. قال: واحتج أصحابنا والجمهور بأحاديث كثيرة صحيحة في التوقيت، منها حديث علي المذكور في الكتاب، يعني ويمكن للجمهور أن يجيبوا عما سبق، ما لا يصح فالأمر فيه واضح، وما صح فالجمع بينهما أن هذا عام مخصوص، أن هذا عام مخصوص، أو القول بالنص إذا علم التاريخ. طيب، قال: واحتج أصحابنا والجمهور بأحاديث كثيرة صحيحة في التوقيت، منها حديث علي المذكور في الكتاب رواه مسلم، وبحديث صفوان بن عسال السابق وهو صحيح كما بيناه، وبحديث أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن المسح على الخفين فقال: للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يوم وليلة، وهو حديث حسن. قال البيهقي: قال الترمذي، قال البخاري: هو حديث حسن. وفي حديث خزيمة بن ثابت قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم في المسح على الخفين: للمسافر ثلاث وللمقيم يوم. حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي وغيرهما. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وبحديث عوف بن مالك الأشجعي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر في غزوة تبوك بالمسح على الخفين ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر وللمقيم يوم وليلة. قال البيهقي، قال الترمذي، قال البخاري: هذا الحديث حسن. والأحاديث في التوقيت كثيرة. أما الجواب عن احتجاج الأولين، هذه طريقة أهل العلم، يأتي بالقول الأول ويأتي بأدلته، ثم يأتي بالراجح ويأتي بأدلته، ثم يعود على القول المرجوح ويجيب عن أدلة أصحابه، لئلا يقول الإنسان: طيب كيف نجيب عن أدلة الآخرين؟ قال: وأما الجواب عن احتجاج الأولين بحديث أبي بن حمارة فهو أنه ضعيف بالاتفاق كما سبق بيانه، ولو صح لكان محمولا على جواز المسح أبدا بشرط مراعاة التوقيت. كيف المسح أبدا بشرط مراعاة التوقيت؟ يعني تمسح يوم وليلة، ثم إذا انتهى التوقيت تغسل قدميك، ثم تعود تمسح يوم وليلة، ثم تخلع وتغسل، ثم تعود وتمسح يوم وليلة، وهكذا. مثل أن يأتي فصل الشتاء البرد الشديد تمسح يوم وليلة، انتهى التوقيت خلعت وتوضأت وغسلت رجلي، بعدما غسلت على طول لبست جورب آخر يوم وليلة، ثم خلعت وغسلت، ثم يوم وليلة، أو احتجت إلى غسل اغتسلت وغسلت جميع مع جميع بدنك مع قدميك ثم لبست، وهكذا. وإن كان الإنسان مسافرا ثلاثة أيام بلياليها ثم يغسل رجليه ثم هكذا ويستمر. النووي يقول: لو صح لكان المقتضى الجمع بين الأدلة أن يحمل على هذا. قال: ولو صح لكان محمولا على جواز المسح أبدا بشرط مراعاة التوقيت، لأنه إنما سأل عن جواز المسح لا عن توقيت. يعني قال: كم أمسح؟ أبدا. ما يتوقف تمسح طول عمرك يوم وليلة إذا كنت مقيما، وطول عمرك ثلاثة أيام بلياليها إذا سافر وبس، ولا تمسح بعدها، لا. ما دمت مقيما سيجوز لك يوما وليلة إلى أبدا، وما دمت مسافرا ثلاثة أيام بلياليها، فإذا انتهى التوقيت غسلت وتعود ثلاثة أيام بلياليها، ثم تغسل رجلك وتتوضأ ثم تعود، وهكذا. قال: لأنه إنما سأله عن جواز المسح لا عن توقيته، فيكون كقوله صلى الله عليه وسلم: الصعيد الطيب وضوء المسلم، ولو إلى 10 سنين، لكن معلق بما إذا وجد الماء، لأنه قال صحيح الرواية الأخرى: الصعيد الطيب وضوء المؤمن، وإذا لم يجد الماء ولو 10 سنين فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. قال: فإن معناه أن له التيمم مرة بعد أخرى وإن بلغت مدة عدم الماء 10 سنين، وليس معناه أن مسحه أن مسحة واحدة تكفيه 10 سنين فكذا هنا. والجواب عن حديث خزيمة أنه ضعيف أيضا بالاتفاق، أنه ضعيف بالاتفاق. وحديث خزيمة قال: جعل لنا رسول الله 3 ولو استزدناه لزادنا، يعني في المسح الخفين. قال: هذا ضعيف بالاتفاق، باتفاق محده. طيب، قال: وضعفه من وجهين، أحدهما أنه مضطرب والثاني أنه منقطع. قال شعبة: لم يسمع إبراهيم من أبي عبد الله جدلي. قال البخاري: ولا يعرف الجدلي سماع من خزيمة. قال البيهقي: قال الترمذي: سألت البخاري عن هذا الحديث فقال: لا يصح، ولو صح لم تكن فيه دلالة، لأنه ظن أن لو استفاده لزاده، والأحكام لا تخلص بهذا. أما حديث أنس فضعيف. حديث أنس قال: إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليصلي فيهما وليمسح عليهما ثم لا يخلعهما إن شاء إلا من جنابه. قال فضعيف. رواه البيهقي وأشار إلى تضعيفه. وأما الرواية الأخرى فرواه البيهقي ثم قال: قد روينا عن عمر التوقيف. فإما أن يكون رجع إليه حين بلغه التوقيف عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإما أن يكون قوله الموافق للسنة الصحيحة المشهورة أو لا. يعني يكون حينئذ إما أن يكون قد رجع عنه، وإما أن يكون قوله الآخر الذي هو الرجوع الموافق للسنة الصحيحة المستفيضة يقول أولى، مع أن من أهل العلم حمل قول عمر على من كان جادا به السيف. قال: وأما المروي عن ابن عمر يجاب عنه بهذين الجوابين أيضا والله أعلم. ثم قال: فصل. قال المصنف يعني شيرازي: وإن كان السفر معصية لم يجوز أن يمسح أكثر من يوم وليلة، لأن ما زاد يتقيد بالسفر وهو معصية فلا يجوز أن يستفاد بها رخصة. جمهور العلماء يقولون إن الرخص لا تتعلق إلا بسفر مباح. جمهور أهل العلم يقولون الرخص لا تتعلق إلا بسفر مباح. لو سافر الإنسان بمعصية قالوا لا يجوز له أن يترخص برخص السفر، لأن الله تعالى يقول: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإشياء. قالوا: وسفر المعصية مثل أن يسافر للزنا، يسافر لقطع الطريق، يسافر لشرب الخمر، يسافر ليعمل أي معصية، فطالما أن سفره غير مباح قالوا لا يجوز له أن يفطر في رمضان، ولا يجوز له أن يقصر، ولا يجوز له أن يجمع، ولا يجوز له أن يمسح 3 أيام بلياليها، بل لا يمسح إلا يوم وليلة كأنه مقيم. قال النووي رحمه الله تعالى: إذا كان سفره معصية كقطع الطريق وإباق العبد، يعني عبد أبق من سيده هرب، إذا هرب يحتاج سفر، قال هذا عاصم بسفر. قال: ونحوها لم يجوز أن يمسح 3 أيام بلا خلاف، لما ذكره المصنف، يعني بلا خلاف أين؟ في المذهب، في المذهب ليس عند العلماء. قال: وهل يجوز يوما وليلة أم لا يستبيح شيئا أصلا؟ قال: فيه وجهان حكاهما الشيخ أبو حامد في باب صلاة المسافر والماوردي والشيخ ناصر المقدسي والشاشي هنا، وحكاهما البندني والغزالي وآخرون في باب صلاة المسافر، وأصحهما يجوز، وبه قطع جمهور المصنفين كما أشار إليه المصنف، لأن ذلك جائز بلا سبب. والثاني: لا يجوز تغليظا عليه كما لا يجوز له أكل الميتة بلا خلاف. يعني قالوا هو مسافر واضطر لأكل الميتة ما يأكله، طيب يموت؟ قالوا يموت، يموت ولا يأكل. ايش صار؟ وين انت احمد؟ قبل قليل خليك معنا احمد. قال: آه ولا يجوز الثاني لا يجوز تغليظا عليه كما لا يجوز له أكل الميتة بلا خلاف. فإن أراد الأكل والمسح فليسب، يعني ذكروا له مخرج من الرحمة والشفقة عن فقهاء بهذا العاصي. قالوا طيب الآن يعني يريد أن يقصر، يريد أن يأكل سيموت، قالوا سب إلى الله من هذه المعصية وانوي أن تقطع وأن لا تعود إليها وأن ترجع من هذا السفر، استغفر الله وتوبه. قالوا هيا لنكل من الميتة واقصر الآن لأنك تبت إلى الله والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. قال فإن أراد الأكل والمسح فليتب. وحكى الماوردي هذين الوجهين في العاصي بسفر وفي الحاضر المقيم في على معصيته. قال وبالجواز قال ابن سري، وبالمنع قال أبو سعيد الاصطخري، وهذا الوجه في المقيم غريب، والمشهور القطع بالجواز. قال ونقل البندني والرافعي الوجهين أيضا في العاصي بالإقامة، كعبد أمره سيده بالسفر فأقام، يعني ما يترخص أيضا العبد العاصي بالإقامة قالوا ما يترخص، وجه عند الشافعية ما يترخص برخص المقيم، ما يجمع بين الصلاتين المطر، ما يمسح يوم وليلة وما أشبه ذلك. قال ونقل البندنيجي والرافع الوجهين أيضا في العاصي بالإقامة، كعبد أمره سيده بالسفر فأقام. ويقال رخصة ورخصة بإسكان الخاء وضمها، رحمه الله. قال وجهان مشهوران في كتب اللغة والله أعلم، رخصة ورخصة. قال فرح قال ابن القاص وسائر أصحابنا لا يستبيح من سفره معصية شيئا، لا يستبيح من سفره معصية شيئا من رخص السفر من القصر والفطر والمسح ثلاثا والجمع والتنفل على الراحلة وترك الجمعة وأكل الميتة إلا التيمم إذا عدم الماء، ففيه ثلاثة أوجه، الصحيح أنه يلزم التيمم وتجب عليه على الصلاة. قال يتيمم وإذا رجع لا بد يعيد، لكن العادة كيف تجب عليه الصلاة مرتين؟ قال فوجب التيمم لحرمة الوقت والإعادة لتقصيره بترك التوبة. طيب عاصم سافر يعني صلي وعصر. قال والثاني يجوز التيمم ولكن يجب الإعادة، هذا هو الصحيح. والثالث يحرم التيمم ويأثم بترك الصلاة، يعني يقال له لا يجوز لك التيمم. قال طيب كيف أصلي؟ قال ما أصلي، أنت آثم على ترك الصلاة. قال طيب أصلي هذا في الإمام ما فيش مش. طيب أتيمم؟ قال ما أتيمم. طيب ما حالي الآن؟ قال أنت آثم تركت الصلاة. هذا الأقوال يعني بعيدة وغريبة ولا تناسب روح الشريعة الإسلامية السمحان. طيب عاصم بالله عز وجل يلزمه الصلاة، وهذا الذي يلزمه لم يجد الماء يتيمم، والله تعالى قال فلم تجدوا ماء فتيمموا، كلام المطيع والعاصي والبر والفاجر والذكر والأنثى وجميع المسلمين. قال والثالث يحرم التيمم ويأثم بترك الصلاة إثم تارك لها مع إمكان الطهارة، إثم تارك لها مع قدرة على الطهارة، هم منعوه لأنه قادر على استباحة التيمم بالتوبة المعصية. قالوا طيب ما الحل؟ قالوا تب إلى الله ثم تيمم، أما وأنت باق على المعصية لا يجوز لك ذلك. قال ابن القاص والقسال وغيرهما ولو وجد العاصي لسفره ماء فاحتاج إليه العطش لم يجوز له التيمم بلا خلاف، مع أنه محتاج لو سيموت، قالوا يموت يعني يتوضأ ولو فقد الماء وهو بحاجة إليه للشرب. قالوا وكذا من به قروح يخاف من استعمال الماء الهلاك وهو عاصي لسفره لا يجوز له التيمم لأنه قالوا على التوبة. الحل قالوا سب إلى الله ولا أما أنت غير تائب لا. وواجب قال الأفال في شرح التلخيص فإن قيل كيف حرمتم أكل الميت على العاصي بسفره مع أنه يباح للحاضر في حال الضرورة، وكذا لو كان به قروح في الحضر جاز التيمم. فالجواب أن أخي الميت وإن كان مباحا في الحضر عند الضرورة لكن سفره سبب لهذه الضرورة وهو معصية فحرمت عليه الميت في الضرورة، كما لو سافر لقطع الطريق فجرح لم يجوز له التيمم لذلك الجرح، مع أن الجريح الحاضر يجوز له التيمم. فإن قيل تحريم الميت واستعمال الجريح الماء يؤدي إلى الهلاك، فجوابه ما سبق أنه قادر على استباحته بالتوبة. هذا كلام القفال. وقال الشيخ أبو حامد في باب استقبال القبلة من تعليقه قال بعض أصحابنا جواز أكل الميتة لا يختص بالسفر، لأن للمقيم أكلها عند الضرورة. وقال أبو حامد وهذا غلط، لأن الميتة التي تحل في السفر بسبب السفر غير التي تحل في الحضر. ثم قال ويعتبر، قال المصنف رحمه الله ويعتبر ابتداء المدة من حين يحدث بعد لبس الخف، لأنها عبادة مؤقتة فكان ابتداء وقتها من حين جواز فعلها كالصلاة. قال النووي رحمه الله تعالى الشرح مذهبنا أن ابتداء المدة من أول حدث بعد اللبس، فلو أحدث ولم يمسح حتى مضى من بعد الحدث يوم وليلة أو ثلاث إن كان مسافرا انقضت المدة ولم يجد المسح بعد ذلك حتى يستأنس لبسا على طهر. كيف بقيه لا يصلي ثلاثة أيام بليالية أو يوم وليلة بدون صلاة؟ لكن هم أحيانا يفرعون على مسائل بعيدة. لا بس لو أغمي عليه، لو أجريت له عملية وتعاطى البي، لا بس إن ثلاث الصورة لا بس أن يحمل كلام عليه أحسن من أن يحمل على من امتنع عن الصلاة، يحمل على المغمى عليه، يحمل على شخص في تعاطى دواء فذهب بعقله ثم أفاق بعد المدة انتهى. قال مذهبنا أن ابتداء المدة من أول حدث بعد اللبس، فلو أحدث ولم يمسح حتى مضى من بعد الحدث يوم وليلة أو ثلاثة أيام إن كان مسافرا انقضت المدة ولم يجوز المسح بعد ذلك حتى يستأنس لبسا على طهارة، وما لم يحدث لا تحسب المدة. فلو بقي بعد اللبس يوما على طهارة اللبس، يعني على طهارة اللبس الذي هو الوضوء الكامل، يعني إنسان توضأ من الفجر وبقي الظهر على طهارة والعصر على تلك الطهارة، طهارة الغسل، وقد لبس الجورب بالفجر لكنه لبسه بعد أن توضأ واغتسل، فجاء الظهر ولا زال على تلك الطهارة، العصر، المغرب، العشاء، الفجر الثاني، وهو سهران ولا نام ولا شيء فلا زال على تلك الطهارة، فهل يمكن أن يصور هذا؟ الجواب نعم، يمكن الإنسان يبقى خمسة فروض على هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم قد توضأ أو صلى بوضوء واحد الفروض خمسة، وسأله عمر قال عمدا فعلته يا عمر، فيمكن مثل هذا. فلم يحدث إلا بعد اليوم والليلة، أول ما أحدث يبتدئ لأنه والأول صلى على طهارة غسل، صلى بطهارة غسل. قال وما لم يحدث لا تحسب المدة، فلو بقي بعد اللبس يوما على طهارة اللبس ثم أحدث استباح بعد الحدث يوما وليلة إن كان حاضرا، وثلاثة أيام وليالها إن كان مسافرا. هذا مذهبنا ومذهب أبي حنيفة وأصحابه وسفيان الثوري وجمهور العلماء، وهو أصح الروايتين عن أحمد وداود. وقال الأوزاعي وأبو ثور ابتداء المدة من حين يمسح بعد الحدث، وهو رواية عن أحمد، ابتداء المدة من حين يمسح بعد الحدث. قال وهو المختار الراجح دليلا. قال واختاره ابن المنذر وحكى نحوه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وحكى الماوردي والشاشي عن حسن البصري أن ارتداءها من اللبس، يعني سواء أحدث أو لم يحدث من أول ما يلبس. واحتج القائلون من حين المسح بقوله صلى الله عليه وسلم يمسح المسافر 3 أيام، وهي أحاديث صحاح كما سبق، وهذا تصريح بأنه يمسح 3 أو 3، ولا يكون ذلك إلا إذا كانت المدة من المسح. ولأن الشافعي رضي الله عنه قال إذا أحدث بحضر ومسح بالسفر أتم مسح مسافر، فعلق الحكم بالمسح، يعني حدث كان في الإقامة، يعني مثل أن يكون غسل قدميه للفجر ثم في الضحى أحدث سافر قبل الظهر، دخل عليه الظهر وهو مسافر، الآن قال يبتدى المسح 3 أيام بالليل. قال واحتج أصحابنا برواية رواه الحافظ القاضي المطرزي في حديث صفوان من أن الحدث إلى الحدث، وهي زيارة غريبة ليس ثالثة، وبالقياس الذي ذكره المصنف، وأجابوا عن الحديث بأن معناه أنه يجوز المسح 3 أيام، ونحن نقول به إذا مسح عقب الحدث، فإن أخر فهو مفوت على نفسه. قول الشافعي يقول إمام أحمد ومن قال بقوله هم يقولون تكون ابتداء المدة من أول حدث بعد اللبس، من أول حدث بعد اللبس، يعني سيعتبرون له اليوم والليلة من أول حدث، لو أحدث بعد الفجر الآن محسوب لهم من هذا الوقت، ما يحسب له الظهر، يحسب له من هذا الوقت من الصباح فما بعدها. والقول الثاني الذي هو قول إمام أحمد من قال بقوله أن الابتداء يكون من أول مسح لا من أول حدث. قال أما قولهم إذا أحدث في الحضر ومسح في السفر أتم مسح مسافر، فجوابه أن الاعتبار في المدة بجواز الفعل من الحدث، جاز الفعل. والاعتبار في العبادة بالتلبس بها، وقد وجد ذلك في مسألة المسافر في السفر، والدليل على هذا أن من دخل وقت الصلاة وهو حاضر ثم سافر في الوقت فله القصر. يعني استدل المسألة في خلاف، يعني جعلها دليلا، يعني لو أنه أذن الظهر وأنت مقيم ثم ما بين الأذان والإقامة ثلث ساعة مثلا، بعد 10 دقائق من الأذان سافر، جاوز بنيان القرية والبلد، قالوا جاز لك أن تترخص مع أنه دخل عليك الوقت وأنت مقيم. طيب قال وقد وجد ذلك في مسألة المسافر في السفر، والدليل على هذا أن من دخل وقت الصلاة وهو حاضر ثم سافر في الوقت فله القصر، ومن دخل الصلاة في الحضر ثم سارت به السفينة يتم. نعم، إذا دخل الصلاة كبر تكبير الإحرام يقول والآن السفينة في المرسل، الآن اجعلها سيارة، يعني هو الآن أو نقل جماعي، وتلك يعني ذلك النقل الجماعي لا يتأتى له أن ينزل، والسفينة يعني أظهر لأنه ما يمكن أن ينزل في اليابس. قالوا والآن في الميناء والركاب قد صعدوا للسفينة من حصل تأخر، فأذن المؤذن للظهر، كبر المصلي للظهر، بعد تكبيرة الإحرام تحركت السفينة أثناء الصلاة، إلا وقد جاوز عامر البلد وابتعد كثيرا عن البلد، فقالوا حينئذ يكمل صلاة إيش؟ صلاة مقيم، كبر الإحرام في محل الإقامة يكمل صلاة مقيم لا صلاة مسافر، خلاف الأولى. الأولى سافر ودخل في الصلاة بعد أن جاوز عامر البلد، يعني لو كان هذا الذي في السفينة دخل عليه الظهر وهو في المرسى أو في الميناء، ولم يدخل في الصلاة إلا بعد أن انطلق. هذه مثل المسألة الأولى. هذا يجمع، ما لو لم يجمع صلى الصلاة الأولى يتأتى الإنسان يصلي الظهر وهو مقيم وما يصلي العصر العصر إلا في سفره، يصلي ركعتين ولم يجمع، لم يجمع بينهما. أما في حال الجمع فإذا جمع وهو في حال الإقامة يجمع تماما. قال: ومن دخل الصلاة في الحضر ثم سارت به السفينة يتم، فدخول وقت المسح كدخول وقت الصلاة، وابتداء المسح كابتداء الصلاة. واحتج بعض أصحابنا بأنه إنما يحتاج إلى الترخص بالمسح من حين يحدث، وهذا فاسد، فإنه يحتاج بمجرد اللبس التجديد والوضوء، الله أعلم. قال: واعلم أنه إذا لبسه ثم أراد تجديد الوضوء قبل أن يحدث جاز له المسح، فلا تحسب عليه المدة حتى يحدث، والله أعلم. وأما قول المصنف عبادة مؤقتة، فقيل احترازا عن الوضوء والغسل، وقيل ليس باحتراز بل تقريب للفروع من الأصل، وقيل إنه ينتقض بالزكاة فإنه يجوز تعجيلها وليس بمنتقض بها، لأنه قال من حين جواز فعلها لا من حين وجوبه. طيب انتهى الفصل، يبقى معنا كلام آخر، لازال يعني لازلنا نحتاج إلى قراءته، يكون في التسويقات إن شاء الله. المؤذن.